أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فمع درس جديد من دروس شرح الوفاة لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. نقول سريعا، سبق أن استعمالات صيغة الأمر في غير وجوب لا استعمالات غير وجوب، فقلنا أولا الأصل وجوب كما سبق، ومنها أن صيغة الأمر تأتي ويؤخذ منها الندب وليس الوجوب، كقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والقرينة الصرفة عن الوجوب الإجماع. وكذلك الإباحة: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هل هذا على سبيل الأمر؟ كلوا واشربوا على سبيل الإباحة. وكقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. الثالث التهديد ويسمى الوعيد، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم. هذا ليس على سبيل الامر ان تعمل ما شئت، انما هذا على سبيل التهديد. وقوله تعالى: قل تمتعوا فان مصيركم الى النار. هذا ليس امر انما تهديد. وكقوله تعالى: فاعبدوا ما شئتم. هل هذا امر ان نعبد ما شئنا؟ هذا تهديد. الخامس الإكرام، ادخلوها بسلام آمنين. السادس الإهانة، تأتي صيغة أمر يراد بها الإهانة، كقوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. هل هذا على سبيل الأمر؟ إنما هو على سبيل الإهانة. السابع التعجيز، عقيبة أحد أيها الإخوة تعالى. التعجيز: فأتوا بسورة من مثله. هل هذا أمر؟ إنما تعجيز. وقوله تعالى: فادرأوا عن أنفسكم الموت. هل هذا أمر؟ أن تدرأ عن نفسك الموت؟ عن نفسك الموت؟ هذا تعجيز. والثامن التسخير: كونوا قردة خاسئين. طبعا بعض اهل العلم يعبر بالسخريه وبعضهم يعبر بالتسخير. الدعاء: ربنا اغفر لنا. العاشر التمني، كقولك لشخص: كن فلان، كن رجلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات عندما راى رجل قادم: كن ابا خيثمه، كن ابا ايه؟ أبا خيثمة. وكقول امرؤ القيس: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. وإلى غير ذلك. الحادي عشر الامتنان: كلوا من طيبات ما رزقناكم. الامتنان. الثاني عشر التكوين: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الثالث عشر قد تأتي صيغة الأمر ويراد بها المشورة، يراد بها المشورة، كقوله تعالى: فانظر ماذا ترى. وكقوله تعالى: ماذا تأمرين. هذا على سبيل الايه؟ المشورة. الرابع عشر التحذير والإخبار عما يؤول إليه الأمر، كقوله تعالى: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. هل هذا أمر أن يتمتعوا في داركم ثلاثة أيام؟ لا، إنما هو من التحذير والإخبار. الخامس عشر الخبر: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. والمعنى أنهم سيضحكون كثيرا ويبكون إيه؟ والمعنى أنهم ويبكون كثيرا. تتنقص التجذيب، التفويض، التسوية بالتماس، الاحتقار، بل أفصلها بعض أهل العلم الشواذة أكثر من 30 استعمال. يعني الحاصل من ذلك كله أن صيغة الأمر قد تأتي بمعنى الأمر وقد تأتي بمعنى آخر كالتهديد وكالإباحة وكما يقول القفال الشاشي رحمه الله تعالى: وأقسام الأوامر كثيرة لا تكاد تنضبط، كلها تعرف من مخارج الكلام والسياق. نفهم إن كانت هذه الصيغة للأمر أو للإباحة أو للتوبيخ أو للتسخير أو للتعجيز أو الامتنان من سياق ماذا؟ من سياق الايه؟ الكلام. يعني ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا، الأمر ليس الأمر أمر، ولكن المراد به ماذا؟ الدعاء. عندما أقول لك أو كقوله تعالى: ادخلوها بسلام آمنين، هذا على سبيل الإكرام، ليس على سبيل الأمر، وإنما يفهم ذلك من السياق. دي أخوانا يعني أرجو إن إحنا ما نبصش للموضوع واسع، ولكن إحنا بناخد فكرة فقط على مسألة الآن صيغ الآن صيغ الأمر. كنا وقفنا في المرة السابقة عن ماذا؟ في عن أي شيء؟ كنا وعدنا سنتكلم عن ماذا؟ العام الخاص. ما إحنا كنا نتكلم عن باب العام الخاص، ولكن جزئية معينة. قلت لكم أنا أنني سألخص لكم هذه الجزئية. صيغ صيغ الآن العموم، صيغ العموم هي في الرسالة غير واضحة. سنرتب هذه الصيغ بأسلوب سهل يسير حتى نستوعب هذه الصيغ. أولا، جمهور أهل العلم إلى أن العموم له صيغة موضوعة له، له صيغة موضوعة له، وهذه الصيغ هي واحد، صيغ العموم واحد، ألفاظ معينة، ألفاظ معينة موضوعة للعموم، ألفاظ معينة موضوعة للعموم. الصيغة الأولى هي عبارة عن ألفاظ معينة موضوعة للعموم. هذه الألفاظ مثل ماذا؟ كل وجميع وكافة وعامة وقاطبة ومعشر، كل وجميع وكافة وعامة وقاطبة ومعشر ومعاشر. سأذكر الشاهد على كل واحدة، لا تكتب الشاهد، الشاهد أنت ممكن تكتب شاهد آخر الذي يأتي به، إنما المهم الصيغة الأولى ألفاظ معينة. هذه الألفاظ تفيد ماذا؟ تفيد العموم. بالطبع أن أقوى هذه الصيغ، أقوى صيغ العموم كل. شاهد يعني كل، أمثلة ذلك على لفظ كل: كل نفس ذائقة الموت. هذا نص ايه؟ نص ايه؟ نص عام، نص يفيد الايه؟ العموم. ما الصيغة اللي هنا التي أفادت العموم؟ كل، كل نفس ذائقة الموت. لو أن أتاك رجل صوفي وقال لك إن الخضر لا زال حيا، الخضر لا زال ايه؟ حي ويحج كل عام، ويستشهد لك بأحاديث ضعيفة، وهناك رسالة لحافظ ابن حجر بعنوان الغصن النقل في خبر الخط، تقريبا هذا الاسم اللي يكون ذهب عن بالي. المهم رسالة مطبوعة لحافظ ابن حجر في خبر الخط، حتى أن كثير من أهل العلم، عدد أهل العلم قالوا بذلك. كيف تجيب على هذا؟ قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. هذا نص عام يفيد أن كل نفس ستموت، والخط نفس أم ليس بنفس؟ نفس. إذن لابد أن يكون قد إيه؟ ما إلا أنا يعني هناك أدلة أخرى، ولكن أنا يعني إيه؟ بالنسبة الإيه؟ العام. قال تعالى: الله خالق كل شيء. هذا نص أيضا إيه؟ عام. جميع من صيغ العموم أيضا جميع. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فمحمد صلى الله عليه وسلم بعث لكل الناس، للعرب ولليهود والنصارى والعجم والترك، لعموم هذه الآية: كافة وقاتل المشركين كافة. وفي صحيح مسلم في حديث الرجل الذي أصاب قبلة من المرأة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فلما صار حديث طويل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسنات، قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، هذه لي فقط؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل للناس كافة. بل للناس ايه؟ كافة. خلنا الوقت ايه؟ وعامة عن جابر في الحديث الصحيح، وقال صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الناس عام. هذا نص ايه؟ عام. وقاطبة كقول القائل: أجمع العلماء قاطبة. ومعشر، يا معشر الجن والإنس، هذه من صيغ العموم. يبقى الصيغة الأولى من صيغ العموم ما هي؟ ألفاظ معينة، ألفاظ معينة تدل على العموم. الصيغة الأولى ألفاظ معينة تدل على العموم. هذه الألفاظ: كل وجميع وكافة ومعشر ومعاشر وجميع، هذه ألفاظ معينة وضعت تدل على ماذا؟ على العموم. الصيغة الثانية: الجمع المعرف بالألف واللام الاستغراقية. سبق معنا أن يعني بطريقة سهلة تستطيع أن تميز بها الألف واللام الاستغراقية أن يحل محلها كل. إن الإنسان لفي، إن لو حذفت ألف واللام الاستغراقية ووضعت كل، المعنى يستقيم. تستطيع بهذا أن تميز الألف واللام الإيه؟ الاستغراقية. من علامات أو من صيغ العموم الجمع المعرف بالألف واللام الاستغراقية. والمراد بالجمع الجمع اللغوي، وهو الدال على جماعة، فيشمل الجمع وهو ما له مخرج، واسم الجمع واسم جنس الجمع. ما المراد بهذه الثلاثة؟ الجمع واسم الجمع واسم الجنس الجمع. احنا شرحناها اظن في المره الماضيه. الجمع اسم ماذا؟ الجمع اللفظ الدال على اكثر من اثنين او اكثر من ثلاثه على خلاف اقل الجمع. مثل جمع التكسير وجمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم. طيب اسم الجمع ليس له مفرد منه. ليس له مفرد من ايه؟ مثل ماذا؟ النساء مفردها، القوم مفردها، رجل. فهذا يسمى اسم ايه؟ اسم جنس. اسم جمع يسمى اسم الجمع. اما اسم جنس الجمع فهو يؤخذ المفرد من الجمع ولكن يزال على المفرد تاء التأنيث او ياء او ياء النسب. مثل ماذا؟ تمر وتمر، بقر وبقر، ترك تركي، حبش حبشي. يبقى من صيغ العموم، من صيغ العموم الجمع المعرف بالالف واللام الاستغراقيه. مثال للجمع المعرف بالالف واللام الاستغراقيه، قال تعالى قد افلح المؤمنون. المؤمنون اسمين، جمع ولا مجمع؟ جمع. جمع. هل هذا النص عام؟ ما الدليل على انه عام؟ اسم جمع، اسم جمع الثاني اسم الجمع كرات وامراه كرات ونساء. قال تعالى الرجال قوامون على النساء. النساء جمع ولا اسم جمع؟ اسم جمع. اسم جمع. اسم جمع ليس. أيوة. المفرد المعرف بالالف واللام الاستغراقيه. سبق ان الالف واللام الاستغراقيه سبق ان علامه الالف واللام الاستغراقيه صحه وقوع كل موقع علامه، حتى اعرف ان هذه الالف واللام الاستغراق ان حذفتها وضعت كل يستقيم المعنى. يبقى من صيغ العموم الفاظ معينه، الجمع المحلى بالالف واللام الاستغراقيه، المفرد محلى بالالف واللام الاستغراقيه، والعصر ان الانسان لفي خسر. الصيغه الثالثه الجمع المفرد صيغه واحده. نعم الجمع المعرف والمفرد صيغه واحده. لا اثنين، دي واحده لوحده. ليه احنا قلنا صيغه الفاظ معينه، صيغه معينه موضوعها فوز. الجمع المعرف بالجمع المعرف. الجمع المعرف ثلاثه، الجمع اسم جنس الجمع ده واحد. والمفرد معرف اللي جاء الرابع. ايوه الرابع. الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة تفيد العموم. الأسماء الموصولة الذي، التي، الذي للمفرد المذكر، التي للمفرد المؤنثة، اللذان للمثنى المذكر، اللتان للمثنى المؤنث، الذين لجمع الذكور، اللاتي واللائي لجمع الاناث. نكتفي بهذا العدد. نعم. ليس في المحضر من ايوه الاسماء الموصوله. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. هذا نص ايه؟ ما علامة العموم هنا؟ الذي. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرج في بطنه نار جهنم. انتبه، رجل يشرب في كأس فضة يقول لك أنا لست متكبر، هذا الكوب أعطاني إياه فلان هدية ولم أدفع فيه شيء ولا أتكبر على أحد، فما المانع من أن أشرف فيه؟ نقول له قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرف في آنية الفضة إنما يجدج في بطنه نار جهنم، وهذا النص عام فلا يخرج منه أحد إلا بنص نص خاص. فهل هناك نص يخرجك من هذا العموم؟ لا. هذه فائدة دراسة الأصول الفقه، تستطيع أن تقرر الحكم. هذا نص عام لا يخرج منه أحد. وقلنا قبل ذلك أن العموم يشمل جميع أفراد، يشمل جميع الأفراد، كل ما يدخل تحت هذا العام يأخذ هذا الحكم. ما الذي قالك أنه نص عام؟ الذي قال تعالى الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. يعني الذي يؤذي اهل الايمان بالشائعات او بالايذاء بالكلام او باليد او بغير ذلك، هذا اثم. اثم ولا مو اثم؟ بدليل هذه الايه نص عام، نص عام. اللي يقول مثلا فلان بقطع الودان او بقطع مش عارف ايه، ده طبعا نص نص عام، مش تقطيع الاودان، مش تقطيع الاذى. الصيغه الخامسه أسماء الشرط، من وما وأي ومهما، من وما وأي ومهما وأين، من وما. طبعا من مستخدم للعاقل وما لغير العاقل، واي ومهما، مهما واين. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا نص عام يفيد ان كل من حضر هذا الشهر يجب عليه الصيام، وسياتي معنى التخصيص على ذلك. ما الدليل على ان هذا النص عام؟ من ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا نص عام في لكل احد، وهذه نعمه من الله عز وجل ان من يتق الله، اي واحد سيتقي الله سيجعل له مخرجا، سواء كان سلفيا او اخوانيا او من الحزب الوطني او من الاشتراك، بدل يتقي الله سيجعل له مخرجا، سيجعل له لان هذا نص عام، نص عام. في صيغ كثيرة ولكن نكتفي بهذه الصيغ. اذكر هذه الصيغ أبو زياد. صيغ العموم، واحد ألفاظ معينة موضوعة للعموم. ماشي. أقول أمثلة. لا سريع السريع بدون أمثلة. اثنين، الجمع المعرف بالألف واللام الاستغراقية. أحسنت. ثلاثة، المفرد المعرف بالألف. أحسنت. سريع. أربعة، الأسماء الموصولة. خمسة، أسماء الشرط. سؤال. اذكر ثلاثة من صيغ العموم مع ذكر بعض الشواهد. تستطيع ان تجاوب على هذا السؤال؟ تستطيع ان تجاوب على هذا السؤال؟ سؤال صعب؟ سؤال سهل، سؤال سهل جدا. لا، الاختبار اسهل من ذلك بكثير. يعني الاسئله اللي احنا بنقولها كل فقره كده، لو استطعت كما قلت لكم انك تجاوب هذه الاسئله في اوراق وتحتفظ بها، هيبقى انت دخلت مدخل كويس على علم اصول الفقه. مدخل ايه؟ كويس. ما من مساله الا واذا من الممكن ان نستفيض فيها. يعني انا ذكرت لكم كم صيغه؟ خمس. انا عندي هنا في الكشكولي 10 صيغ من صيغ الايه؟ العموم. كل صيغه فيها شواهد كثيره. فاحنا لا نتوسع ولكن بناخذ ايه؟ مدخل لهذا الايه؟ الفم. هنا يعني سؤال. اكتب سؤال. سؤال مهم جدا. ما الأدلة على إفادة هذه الصيغ للعموم؟ يعني الآن أنتم تقولون أن لا يجوز لأي أحد أن يشرب في آنية الإيه؟ الفضة، واستدللتم بحديث الذي يشرب في آنية الفضة، وقلتم أن هذا نص عام والدليل اسم الموصول إيه؟ الذي. هل هناك حديث أو نص من القرآن يقول أن الذي صيغ صيغ العموم؟ ما الدليل؟ يعني مثلا حتى يذكرني هذا ان احد الكذابين بالنسبه للحديث يعني كان يجلس في مسجد، والعلماء اختلفوا فيما بينهم. الحسن البصري هل سمع من ابي هريره او لم يسمع؟ والصحيح انه لم يسمع. ده ياتي بادله وهذا ياتي بادله وجالس في جوارنا. فقال حدثني فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من ابي هريره. فيرسل هذا الكذاب. فما دليل على أن هل هناك أحاديث أو ما شابه ذلك؟ تفضل. لغة العرب. أحسن. الدليل على إفادة هذه الصيغة قبل ذلك أن هذه الصيغة تفيد الاستغراق، إجماع الصحابة على ذلك. كيف إجماع الصحابة على ذلك؟ لأنهم كانوا يأخذون بعموم الكتاب والسنة ولا يسألون ولا يطلبون دليل العموم، انما يطلبون دليل الخصوص. اضرب لك مثال. الدليل اجماع الصحابه على ذلك انهم كانوا ياخذون بعموم الكتاب والسنه ولا يطلبون دليل العموم، بل يطلبون دليل التخصيص. يعني تفهم يا شيخ ازاي؟ يعني الصحابه كان كل آية في القرآن، كل صحابة كل آية في القرآن وكل حديث من النبي صلى الله عليه وسلم صدر، يرى أن هذه الآية هو مكلف بها، إلا أن تأتي آية أخرى تقول له أنت مستثنى. وكل حديث تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد من الصحابة كان يعلم أن هذا الحديث خاص به، إلا أن يأتي حديث آخر يقال لو أنت إيه؟ مستثنى من ذلك. هذا معنى أن الصحابة كانوا يأخذون بعموم الكتاب والسنة. وضحت إخواننا هذا الكلام؟ مثال ذلك في صحيح البخاري لما نزل قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. جاء عبد الله بن ام مكتوم وهو اعمى. قال: يا رسول الله، والله لو استطعت الجهاد لجاهدت. يبقى عبد الله بن مكتوم فهم من الايه ماذا؟ انها عامه لكل ايه؟ لكل الناس، بما فيهم الاعمى وصاحب العجز. فانزل الله عز وجل: غير اولي الضرر. فالشاهد من كلام من هذا الحديث أن الصحابة كانوا يأخذون بعموم النصوص، بعموم الإيه؟ النصوص. كذلك لما نزلت الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الصحابة وقالوا أينا لم يظلم نفسه، وظنوا أن هذه الآية عامة في كل أنواع الظلم، مجرد أن تختلف مع زوجته ويعني مثلا تعمل فيها شيء يعني شيء من الظلم وإن كان خفيفا، ظنوا أن هذه الآية بخصوص هذا الإيه؟ بأي ظلم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا هو الإيه؟ الشرك. يبقى إذن يا أخوانا الدليل أن الصحابة كانوا يعملون بعموم الإيه؟ بعموم النص. مسألة أخرى هنا أيضا غير موجودة عندكم في المذكرة، طبعا كل الكلام اللي احنا بنقوله ده وإن كان هناك أمثلة أخرى في الكتاب ولكن نفس اللي موجود عندكم في الإيه؟ في الكتاب، فعندما تقرأ فما في المذكرة الأمر يكون عندك سهل، ولكن هذه المسألة ليست عندكم في الإيه؟ في المذكرة. هذا الخطاب سؤال هل الخطاب الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول الأمة كقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، الأصل مشاركة الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب إلا ما دل الدليل على الخصوصية، الأصل المشاركة إلا ما دل الدليل على الخصوصية. بعبارة سهلة أخرى تفهموها، كل خطاب وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم دليل على اختصاصه بهذا الأمر فهو عام للأمة، كقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار، هذا عام للأمة ولا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمة تدخل النار. وقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، خاص بالنبي، الأمة تدخل. وقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، خاص بالأمة أم تدخل؟ خاص بالنبي أم تدخل الأمة؟ تدخل الأمة في ذلك. وقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، هل هذا خاص بالنبي أم خاص بالأمة؟ خاص بالنبي، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى مهمة أيضا، ضع علامة صحابة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صح ام خطا؟ طب احد يقول لي يعطينا تصور لهذا العباره، صح ليه؟ تفضل. ابو مازن، ابو عمر تعرف عالم من علماء المسلمين اسمه ابو عمر؟ ابن عبد البر، ابو عمر بن عبد البر المالكي، من ائمه المالك، من ائمه الاسلام، ليس من ائمه المالكيه فقط، صاحب كتاب التمهيد، له كتب كثيره من اشهرها التمهيد في شرح الموطأ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، التمهيد هذا شرع في الموطا مالك مطبوع احسن طبعة من ضمن الطبعات طبعة التمهيد في 30 مجلد شرع في الموطا مالك. وشرح الموطا مالك ايضا في كتاب اخر اسمه الاستذكار لما في الموطا من المعاني ومذاهب الفقهاء اسم طويل الاستذكار ايضا مطبوع ايضا في 30 مجلد التمهيد والاستذكار في شرح الموطا أحد أئمة المالكية في زماننا أحد أئمة الإسلام ومن أعظم كتبه كتاب جامع بيان العلم وفضله في المجلدين يتحدث عن طلب العلم وآداب طلب العلم وغير ذلك وله كتاب في الصحابة مطبوع أيضا وله كتب في الفقه وله كتب كثيرة وكان من أئمة العلم والدين في زمانه ويكفيه أن ابن حزم على شدته وحدته مدحه يعني ابن حزم عندما يمدح احد فهذا وسام من ذهب فعندما تكلم عن الموطا قال ولصاحبنا ابن عبد البر كتاب في شرح الموطا كتاب مفيد او ما شابه ذلك وابن عبد البر ارجو الاخوه لقراءه ترجمه ابن عبد البر في الترجمه المفيده ابو عمر تفضل يعني معنى الكلام يا اخواننا العباره صحيحه معنى العباره ان النصوص العامه لا تكتب افهم بقى افهم هو السؤال سيأتي في الامتحان صح وخطا ان النصوص العامه الوارده على اسباب خاصه تكون احكامها عامه فلو ان ايه حكم معين نزلت في صحابي معين فهل هذا الحكم خاص بهذا الصحابي ام خاص بالامه الى ان تقوم الساعه خاص بالأمة إلى أن تقوم الساعة هذا معنى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فمثلا آية اللعان الذي اتهم زوجته بالزنا وهي أنكرت فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم للملاعنة هو عويمر العجلان وكعب بن عشرة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والقمة القمل يتساقط على وجهه وطبعا المحرم لا يجوز له ان ياخذ شعره فقال صلى الله عليه وسلم اتؤذيك هوامه؟ قال نعم يا رسول الله فامره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق الراس فلو ان هناك حادثه ايام النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيها حكم معين هذا الحكم لجميع الناس كم سؤال عندكم اليوم؟ اقرا الاسئله كده يا استاذ الاسئله فقط مثلا صيغ العموم مع الاخوات اذكري ثلاثه من صيغ العموم مع ذكر بعض الشواهد تفضل الادله على افاده هذه الصيغ السؤال الثاني ما الادله على ان هذه الصيغ في العموم؟ الثالث هل الخطاب الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أحسنت هل الخطاب الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول الأمة أم خاص به صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الرابع ده عبارة صح أو خطأ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذه الأسئلة إن استطعت أن تجاوب هذه الأسئلة بهذا يعني استطعت ان تجمع بعض اطراف هذا المبحث ثم بعد ذلك بدا المصنف في النصف الثاني من هذا المساله النصف الثاني من هذا الباب العموم وماذا العام والعام والخاص قال والخاص يقابل العام لما فرغ المصنف من ذكر الخاص لما فرغ المصنف من ذكر العام لما انتهى المصنف من ذكر العام ذكر الخاص لان العام يطلب تخصيص هو لماذا اتى بالخاص لان العام يدخله الايه التخصيص اعلم ان تخصيص العموم اعلم ان تخصيص العموم

كما سيأتي، والوقوع دليل الجواز. أذكر مثال حتى تطرق قبل أن أشرح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري من حديث ابن عمر: فيما سقط السماء والعيون العشر. حديث: فيما سقط السماء والعيون العشر. هذا نص عام، اكتب هذا الحديث: فيما سقط السماء والعيون العشر. ابن قدامة. فهذا نص عام يشمل النوع والمقدار. يبقى كل ذره، كل ما خرج من الارض وسقي بالمطر او بالعيون ففيه ماذا؟ فيه العشب. هذا نص ايه؟ كل كميه. لو عندك 10 كيلو على هذا النص يخرج منهم كام كيلو؟ عندك زرعت كده في البيت في البلكونه في كام بذره طماطم فطلعوا كيلو طماطم عن طريق المطر، كان شرقه على السطح، فجأة لقيت على السطح كده في طماطم زرعه، فطلع كيلو. على هذا النص تخرج منها قد ايه؟ من ايه؟ يوكلوا في كم جرام؟ انت قادر تروح من 100 جرام. من ايه؟ 100 جرام. هذا على هذا النص، هذا نص عام، فيما سقط السماء والعيون العشر، لكنه خصص بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي سعيد: ليس فيما أقل من 5 أوسق صدقة. يبقى إذا كان زرع معين أقل من 5 أوسق قدر معين فليس فيه إيه؟ صدقة. سقي من السماء أو سقي بالآلة لأنه لم يبلغ الكمية التي يخرج عليها الإيه؟ الزكاة. نطبق الكلام، عندنا هنا نص عام، وعندنا هنا نص مخصص، وعندنا هنا تخصيص، وعندنا هنا نص خاص. أقول النص العام قوله صلى الله عليه وسلم هم المخصص لماذا؟ الحديث الثاني ليس فيما. التخصيص وجوب الزكاة فيما سقط السماء بمقدار النصاب الوارد في الحديث، وهو ماذا؟ 5 أوسق، ما زاد على ايه؟ على ذلك. الخاص الذي خصص اللي هو الايه؟ حديث ابي سعيد. احنا خدنا فكره الان على معنى الايه؟ التخصيص. ياتي نص عام يخصصه نص ايه؟ نص اخر، نص خاص. نص خاص. والتخصيص اما ان يكون متصل واما ان يكون منفصل كما سياتي معنا. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ومن احسن قولا.